يقول السائل: شخص حج وهو صغير لكنه بعد البلوغ شك في حجه، هل هو صحيح أم لا؟ هل يسقط عنه الحج بهذه الحجة أم يعيدها؟ أرجو توضيح، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن حج الصغير لا يجزيه عن حجة الإسلام، فإذا حج قبل أن يحتلم فإن حجه نافلة ولا يجزي عن حج الفريضة، ولذلك يطالب في عادته بعد البلوغ، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن طوال السعي بين الصفا والمروة وطواف الكعبة؟ أسابكم الله. لا حرج في قراءة القرآن في الطواف والسعي، والسنة أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، فإن قرأ القرآن فلا حرج، ولكنه إذا دعا وسأل الله من فضله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك أبلغ في الاقتداء والاتساء، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا حدثت عن امرأة متوفاة وذلك مقابل مبلغ من المال، فما هي صيغة الدعاء لها؟ وهل يجوز لي أن أعمل بسيارتي بالإضافة للحج عنها؟ أسابكم الله. ليست هناك صيغة معينة للدعاء، فيدعو الإنسان للميت دعاء مطلقا، ويدخل في هذا الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الله العفو والمغفرة له، قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة لهما والاستغفار عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالدعاء مطلق. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأدية فقوله: اللهم أصلح له في قبره، اللهم ارفع درجته في الماديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأصلح له في قبره ونور له فيه. وهو دعاءه عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة حينما دخل فسمع أهله يصرخون لما قضى، فقال: لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أصلح له في قبره ونور له فيه. فإذا دعا الإنسان لوالديه أو دعا لميت يقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلانة، اللهم ارفع درجتها في المهديين، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفها في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وأصلح لها في قبرها ونور لها فيه. هذا الدعاء يثاب صاحبه لأنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرجى للإجابة لما فيه من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتساء به. وهكذا الدعاء له بالمغفرة العامة لذنوبه صغيرها وكبيرها والتجاوز عنه ورفع درجته ولا غير ذلك من الأدعية المطلقة فلا حرج فيه. فإذا حتى الإنسان عن نيه دعا له استغفر له وترحم عليه، وخاصة في مواطن الإجابة ومواطن الإجابة. أما إذا حدثت عن إنسان وأردت أن تعمل بسيارتك في الحج، فالصحيح أن الحج لا يمنع التجارة، لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة. وهذا يدل على أنه إذا كانت نية العبادة هي الأصل ونية الدنيا تبعا أن ذلك لا يؤثر. ومن أمثلتها إذا درس الطالب على أساس أن يكون موظفا وينتفع بدراسته، فإنه إذا نوى أن يطلب العلم لنفسه ثم بعد ذلك ينتفع بمصلحة الدنيا فلا حرج، لأن الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فجعل نية الدنيا تبعا لنية الآخرة ولم يؤثر بالحج أن يكون قصدا من وراء التجارة. وعلى هذا فإنه لو ترزق وسأل الله الرزق بسيارته أو دابته أو بنفسه اشتغل في حمل المتاع نحو ذلك فلا حرج عليه. وهكذا إذا صنع طعاما، ولكن لا يشغله عن المقصود الأهم من ذكر الله عز وجل وإقامة شعائر الله عز وجل في حجه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في من تقبل الله حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسابكم الله. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن من حج ولم يرفث ولم يفسد وكانت نيته خالصة لوجه الله عز وجل وأعطى لهذه العبادة حقها وأقام لها حقوقها أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بلا ذنب لا صغير ولا كبير. وهذا حديث عام، وقال بعض العلماء بالتخصيص ولكنه ضعيف،

فيبتلي الإنسان بالضيق ويبتلي بالنسيان ويبتلي بالهموم وبالغموم وبالضيق في نفسه. فانظر إلى رجل أصابه الهم في نفسه أو جاءه كدر في نفسه فقال الحمد لله ورضي عن الله عز وجل وأحس أن هذا ابتلاء، وكما أنه يتقرب إلى الله عز وجل بركوعه وسجوده ينبغي أن يتقرب لله سبحانه وتعالى بالحمد والطمأنينة وانشراح الصدر من ابتلاه الله به وقال الحمد لله. ذنوبي كثيرة ولو عاقبني الله بما أنا أهله لما أبقاني على وجه الأرض. ثم قال الحمد لله الذي صرف عني ما هو أشد وما هو أعظم. ثم قال الحمد لله الذي أعلمني أن هذا بلاءه وأن هذا قدر. ثم قال الحمد لله الذي أنزل بهذا البلاء ولم يجعلني من الغافلين. فالذي يبتلى يفكر ويذكر ويشكر ويحتسب عند الله عز وجل، والذي يعطى ربما يصيبه النسيان يصيبه الغفلة فيكون في ذلة قدم والعياذ بالله وأمن من مكر الله عز وجل به. فالمقصود إذا تلقى هذه الأمور بالرضا وجدته في أحسن الأحوال وأتمها، ولربما وجدت الرجل مشلولا لا يستطيع أن يتحرك، ولربما تجده خفيف البصر فتقول له كيف حالك، يقول الحمد لله، وإذا بصدره أوسع من الدنيا بما فيها، وذلك مما أفرغ الله في قلبه من الرضا، فمن رضي فله الرضا. وانظر إلى كل بلاء من ذنبك بمجرد ما تنزل المصيبة تتلقاها بنفس مطمئنة وخاطر راض غير منفسد بحق الله جل جلاله، وتتلقاها بمحبة وإقبال على الله عز وجل. تجد كل يوم يمر بك وكل ساعة بل كل لحظة تمر بك وأنت في أنس وأنت في لذة. وكان بعض العلماء يشد مثل هذه المقامات التي فيها قرب من الله عز وجل، ولذلك تجد أيام المرض من حلاوة ذكر الله ما تجد أيام العافية، وتجد أيام الضر وأيام النكبات من الأنس بالله ما لا تجده في أيام الصحة والعافية. فلذلك إذا تلقى الإنسان مثل هذه البلايا بقلب مطمئن ونفس وصدر منشرح وسع الله عليه الضيق. وأثر عن بعض العلماء أنه كان مهموم في يومه وكان الطلاب عنده، فلما كان المساء جاء أحد عزيزه والمواليه فكلمه بكلام فسري عنه انبسط وانشرح. فقال أحد الطلاب رأيت منك اليوم أمر عجب، رأيتك مهموما مغموما مكروبا، فما هو إلا أن أتاك عبدك وأخبرك، فانشرحت نفسك وتغير وجهه. قال نعم إني أصبحت ولم أرى في نفسي ولا أهلي ولا مالي مصيبة. فقلت ما ذلك إلا لأن قدري عند الله نزل، ولو كان لي عند الله قدر لابتلاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب قوم ابتلاني. فلما أمسيت جعل العبد وزعم أن عبدي فلان قد مات، فحمدت الله عز وجل أنه لا يبتلي إلا من يحب. فلذلك تجد دائما أحب الناس إلى الله عز وجل هم أقلهم مالا وهم الفقراء والضعفاء، تجدهم أكثر ذكر لله وأكثر طاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى وأكثر إقبال على الله وخوف من الله سبحانه وتعالى. وتجد الغني الثري أكثر الناس لنعمة الله وأفضلهم عن الله وأكثرهم إعراضا عن الله عز وجل. ولذلك من نعم الله عز وجل أن يبتلي العبد، فإذا تلقى الإنسان الابتلاء كان سريعا النسيان قل الحمد لله. ولا يبتليك الله بابتلاء إلا وفيه نعمة في جهة، فإن الذي ينسى تذهب عنه الهموم، لأنه إذا نزلت به المصائب ينساها بسرعة. فالله يبتلي في شيء ويرحم في شيء، والذي يحفظ تجده يحفظ الأذية ولربما تبقى في قلبه سنوات وينكوي بها ويتألم بها ويكون من الصعب اجتثاثها واقتلاعها من قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك برحمة الله عزيز الإنسان يحمد الله إن سلبك الله الشخص فقد يعوضك العبادة وقد يعوضك خيرا من خشوع وذكر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ما يكون عونا على طاعته ومرضاته ومحبته، ونسأله أن يلطف بنا فيما ابتلانا به إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.